بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس الرابع عشر. نعم، هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس علم النحو. وقد سبق البارحة في الدرس 13 أن بينا بأن المصنف رحمه الله بدأ بالكلام على الكلمة، وذكرنا أسباب ذلك، ومن العلماء من جعل لذلك سببين اثنين، وبعضهم جعل ثلاثة أسباب، وبعضهم قال هي أسباب كثيرة، لكن سبق الكلام على السبب الأول والسبب الثاني والسبب الثالث، كما سبق أن عرفنا الكلمة بأنها قول مفرد على تعريف ابن هشام، وقيل هي اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى لا يدل جزءه على جزء ذلك المعنى، كما سيأتي بيان هذا التعريف. هي اللفظ، لم نقل هي اللفظة لقاعدة أن الضمير، هذه قاعدة مهمة، الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان، الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان، جاز أن تقول هي اللفظة المفردة، وتقول هي اللفظ المفرد، كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12، والشهور مؤنثة لأنها جمع على القول الراجح، وعلى قول الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، فقال إن عدة الشهور عند الله إثنا، لم يقل إثنتا، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وقال منها ولم يقل منها 4 حرم. فإذا فقال العلماء الضمير إذا وجدناه قد توسط بين المذكر والمؤنث يجوز فيه وجهان، يجوز فيه أن يعاد بلفظ التذكير، ويجوز فيه أن يعاد بلفظ التأنيث. المهم، هذه فائدة استطرادية. قد ذكرنا في الدرس السابق أن معرفة المفردات سابقة على معرفة الكليات والمركبات، وهذا معلوم. ولذا قيل في تعريف الكلمة ماذا قالوا من جهة اللغة، إن الكلمة لابد أن تعرف لغة واصطلاحا، قالوا هي اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية، هي اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية وتدل على معنى جزئي، والمعنى الجزئي يعني المفرد. وتعريف الكلمة اصطلاحا ماذا قالوا؟ هو قول المفرد كما سيأتي إن شاء الله في كلام ابن هشام. فتعريف الكلمة قالوا هي اللفظ أو اللفظة، هي اللفظ الواحد أو اللفظ الموضوع لمعنى المفرد. واللفظ المفرد، ما معنى اللفظ المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معنى. مثال ذلك إذا قلنا زيد، فالزاي لو أخذنا حرف الزاي من زيد، أخذنا حرف الزاي فقط، هل يدل على ماذا؟ على بقية الاسم الزاي؟ لا أبدا. فلو أخذنا حرف الياء من زيد لا يدل على بقية الاسم، وهكذا تقول في باقي الحروف وفي سائر الأمثلة، زيد، عمر، ضرب، حائط، بيت، فتقول في كل الأمثلة أننا إذا أخذنا حرفا واحدا من الكلمة لا تدل على باقي ماذا؟ الاسم. والكلمة لا تفيد معنى كاملا إلا إذا ضمت إلى كلمة أخرى، إلى كلمة أخرى. فلذلك كما سيأتينا إن شاء الله في قيود الكلام في الاصطلاح يشترط فيه قيود أربعة، منها التركيب، فلا بد أن نضم إليها كلمة أخرى أو أكثر معها، إما كلمة وإما أكثر، حتى تتكون منها جملة. فإذا قلنا الله، هذه كلمة مفردة، الله، تمت المعنى؟ لا أبدا. إذن فلا بد من ماذا؟ من الخبر، فالخبر هو الجزء الذي يتمم الفائدة والمعنى، ولذلك يقول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة. فتقول الله ربنا، تقول أيضا محمد، أيضا لم تتم المعنى فتقول محمد نبينا، وتقول أيضا القرآن، أيضا لم تتم المعنى لأن أتيت بمبتدأ، والمبتدأ دائما يطلب الخبر، فلا يمكن أن يكون المبتدأ بدون خبر إلا إذا هنا إذا كان هناك ما يدل عليه. فالمبتدأ والخبر كالشيء الواحد، والمضاف والمضاف إليه والمضاف إليه كالشيء الواحد، والفعل والفاعل كالشيء الواحد، والنعت والمنعوت كالشيء الواحد، والحال وصاحب الحال كالشيء الواحد. فلذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من ذكر الخبر، لا بد من ذكر الخبر. السؤال المطروح الآن عندما تقول القرآن، القرآن مبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما تتم به الفائدة، فتأتي بالخبر القرآن دستورنا، القرآن دستورنا. فهنا سؤال لا بد منه وبه نبدأ درسنا، الكلمة، الكلمة التي تكلمنا عليها بماذا تتكون؟ وهل لها مكونات تتكون بها؟ فإن كانت لها مكونات فما هي هذه المكونات يا ترى؟ وكم هي هذه المكونات؟ يعني الكلمة تحتاج إلى ما تتركب به. الجواب، الكلمة الواحدة قد تتكون من حرف واحد، وقد تتكون من حرفين هجائين فقط، وقد تتكون من ثلاثة أحرف، وقد تتكون من أكثر من ثلاثة أحرف. إذن فيمكن أن نقول القسمة هنا كيف هي؟ حرف واحد، حرفان، ثلاثة، أكثر، القسمة رباعية. فنقول القسمة في تكوين الكلمة وتركيب الكلمة رباعية، حرف واحد، حرفان، ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة أحرف. وسيأتينا إن شاء الله أن المصنف سيقول ما تركب من كلمتين عند قوله المركب، ويقول الشارح ما تركب من كلمتين فأكثر أو فصاعدة، فصاعدة. وسيأتي أيضا أن الكلام يتكون ويتركب ويتألف من أكثر من ماذا؟ من تسعة أحرف كما سيأتي إن شاء الله. فهنا نقول القسمة رباعية، فإذا كانت القسمة رباعية فما هو المثال على كل، على كل ماذا؟ قسم، وعلى كون الكلمة مكونة من حرف واحد. الجواب أن نقول مثل تاء الفاعل، تاء الفاعل من قولك كتبت، الشاهد عندنا في الضمير تو، أكلت، ضربت، قمت، علمت، الضمير، الضمير، الضمير كم حرف هو؟ حرف واحد. ومثله كاف الخطاب، كاف الخطاب إذا كان ماذا؟ إذا كان مفعول به طبعا. إذا قلت أكرمتك، أكرمتك، فالكاف هنا حرف واحد، وهل الكاف هنا اسم؟ وهل التاء هنا اسم؟ الجواب نعم، التاء هما التاء والكاف هما اسمان، هما اسمان. وهذه الأسماء طبعا من الأسماء المعربة أم من الأسماء المبنية؟ من الأسماء المبنية. ولذلك الأصل في الأسماء كما قلنا سابقا الإعراب، والأصل في الأفعال البناء إلى المضارع في بعض صوره، والأصل في الحروف البناء مطلقا. طيب إذا كان الأصل في الأسماء، إذا كان الأصل في الأسماء الإعراب، فلماذا بني هنا الضمير والكاف؟ لكونهما أشبه ماذا؟ الحرف في الوضع، في كونه موضوعا على حرف واحد، كاف الخطاب موضوع على حرف واحد، تاء الضمير ضمير الرفع، تاء الفاعل موضوع على ماذا؟ على حرف واحد. فإذا هذا كلمة تكونت من ماذا؟ من حرف واحد، تاء الفاعل أو كاف الخطاب. ومنه فعل الأمر، فعل الأمر يتكون من ماذا؟ من حرف واحد. فعل الأمر يتكون من فعل من ماذا؟ من حرف واحد. إذا قلت قي، قي من وقى، عي من وعى، من وعى، عي من وعى، في من وفى. فإذن هذا اسمان من الأسماء المبنية وفعل أمر. لماذا؟ كيف تكونت بهم أو منهم الكلمة حرف واحد؟ هذا فيما يتعلق بماذا؟ في تكوين الكلمة من حرف واحد. وقد مثلنا بالضمير المفرد، ومثلنا بالفعل يش، فعل الأمر، فعل الأمر. طيب فعل الأمر. ثم الآن السؤال، ما هو المثال على كون الكلمة مكونة من حرفين هجائين فقط؟ ما هو المثال في كون الكلمة مكونة من حرفين هجائين فقط؟ لأن قلنا على أن الكلمة قد تتكون أيضا من حرفين هجائين فقط. الجواب نقول نعم، تتكون الكلمة من حرفين هجائين فقط كالضمير المنفصل، كالضمير المنفصل، مثل قولنا هو، ومثل قولنا هي. فالضمير هنا تكون من من؟ تكون من حرفين هجائين فقط، من حرفين هجائين فقط. ولكن لا بد من التنبيه هنا، هذا إذا اعتبرنا أن الهاء والواو معا ضمير، إذا اعتقدنا أو اعتبرنا أن الهاء والواو هما معا ضمير، والهاء والياء هما معا ضمير. أما إذا اعتبرنا أن الهاء وحدها ضمير والواو والياء حرفان، أو حرف الواو حرف زيدت للتكثير كما عند البصريين، فهنا لا نقول بأن الكلمة تكونت من ماذا؟ من حرفين هجائين، فيكون تكونت من حرف واحد. كما قالوا والهاء وحدها اعتقد ضميرة، والهاء وحدها اعتقد ضميرة، والواو والياء زيدت تكثيرا، والواو والياء زيدت تكثيرا. إذن تكونت الكلمة هنا من حرفين اثنين، ولكن بهذا النظر إن نظرنا إلى كون الضمير مكون من ماذا؟ من حرفين الهاء والواو أو الهاء والياء. أما إذا اعتبرنا أن الضمير الهاء وحده فلا يمكن أن نقول تكونت من كلمتين، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى القسم الأول، ألا وهو تكونت من حرف واحد، تكونت من حرف. وكذلك منه فعل الأمر، فعل الأمر إذا تكون من ماذا؟ من حرفين، مثل قولنا زن، زن من فعل وزن، زن من وزن، إذا كان يأمره أن يزن. أو عد، عد من وعد من وعد، أو نقول خذ خذ إذا كان من الأخ من أخذ من الأخذ من، إذا تكونت الكلمة هنا بماذا؟ من كلمتين زين الزون من حرفين، يعني الكلمة تكونت قلنا من حرفين هذا فيما يتعلق بتكوين الكلمة من حرفين اثنين. أو يعني مثلنا بالضمير ولكن بالنظر إلى كونه ضمير منفصل، بالنظر إلى كونه مركب من هاء والواو أو من الهاء والياء، وأيضا بالنظر إلى ماذا؟ إلى فعل الأمر إذا كان مكون من حرفين اثنين. هذه القسمة الثانية. القسمة الثالثة، لأن قلنا قسمة رباعية، ما هو المثال على كون الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف؟ ما هو المثال على كون الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف؟ الجواب نعم، الكلمة قد تتكون من ثلاثة أحرف. مثال ذلك، لازلنا مع الضمير المنفصل، أنا أنت أنت نحن، مكونة من ماذا؟ من ثلاثة أحرف. أنا ألف والنون والألف، الهمزة والنون والألف، أنت الهمزة والنون والتاء، نحن النون والحاء والنون. إذن فهي مكونة من ماذا؟ مكونة من ثلاثة أحرف. هذا أيضا على القول بأن الضمير أنا كله، أنا كله كما هو مذهب جمهور الكوفيين أنا. أما إن اعتبرنا الضمير هو الهمزة والنون فقط كما عند البصريين، فيلحق هذا القسم بماذا وهذا المثال بماذا؟ بالقسم الثاني، يلحق بالقسم الثاني. ولذلك قالوا والهمز والنون لدى البصري، والهمز والنون لدى البصري، ضميرنا لاحظ هما حرفان، ضميرنا والكل للكوفي، ضميرنا نا يعني حذف الهمزة نا، كما قال ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمي جئت نا نا ضميرنا، أما الهمزة قالوا زيدت فقط، فيكون فتكون الكلمة مكونة من كم؟ من حرفين وليس من ثلاث إذا حذفنا الهمزة. لكن هذا عند البصريين، لكن إذا اعتبرنا الهمزة والنون والألف الكل كم يكون؟ ثلاثة. ولهذا قلنا والهمز والنون لدى البصري، الهمز والنون نا، والهمز والنون لدى البصري، ضمير نا والكل للكوفي، والكل للكوفي، مفهوم؟ إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بكونها مكونة من ثلاثة أحرف. طيب هذا فيما يتعلق بالاسم. والفعل، الفعل كذلك يتكون من ثلاثة أحرف، ضرب، أكل، شرب، خرج، دخل، بكم حرف؟ ثلاثة أحرف. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بتكوين الكلمة من ثلاثة أحرف، ومثلنا لها بماذا؟ بالضمير المنفصل، كما مثلنا لها أيضا بالفعل الماضي، بالفعل الماضي. وقيس عليه القسمة الرباعية، أن نقول ما هو المثال على كون الكلمة قد تتكون من أكثر من ثلاث كلمات، عفوا من ثلاثة أحرف، يعني من أكثر من ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة أحرف، يعني ثلاثة أحرف معروفة. قسم ثالث، القسم الرباعية، نقول أكثر من ثلاثة أحرف، مثل مثلا كون الكلمة تتكون أكثر من ثلاثة أحرف، مثل ماذا؟ أعطيني مثال في الاسم، أحمد، أحمد هذا كم حرف؟ خمسة. أحمد أربعة. محمد كم حرف؟ خمسة. محمد كم حرف؟ خمسة. الميم والحاء والميم والميم والدال، لأن الميم الثانية مشددة، وعندنا كل حرف مشدد أصله حرفان، هذه قاعدة، كل حرف مشدد أصله حرفان، لأن المضعف المضعف كالموجود، المضمر كالموجود، أو المعدوم المقدر كالموجود، المعدوم المقدر كالموجود، فهذا كأنه أضمر، بل هو في الحق أدغم، فنقول محمد محمد محمد. إذن كم حرف؟ خمسة أحرف، وإن كان في الظاهر يظهر لنا أربعة أحرف، لأن الميم يعني أدغمت في الميم، أدغمتهما مثلان، فلذلك أدغمناها، أدغمنا الميم الثانية في الميم الأولى الأولى، أو نقول محمد، أو نقول أكثر مصطفى، مصطفى، كم هي؟ خمسة أحرف، هذه مصرح بها، يعني لنبين على أن الحروف التي تتركب بها الكلمة سواء كانت مدغمة مقدرة مضمرة أو كانت ظاهرة، كالمصطفى وكالمرتضى وكالمجتبى وهكذا، مؤجتبى، مرتضى، مصطفى، هذه أمثلة كلها في ماذا؟ في الاسم، في الاسم، ثلاثة فما فوق، يعني أحمد أربعة، محمد خمسة، محمد خمسة، ها؟ إذن مركبة من كم؟ خمسة أحرف، خمسة أحرف أو أربعة أحرف. عاصم، عاصم كم؟ أربعة أحرف، أربعة أحرف. طيب هذه أمثلة في ماذا؟ في الاسم، في الاسم، نوعنا أمثلة في الاسم، فما هي الأمثلة في الفعل؟ الأمثلة في الفعل أيضا هناك، نقول اصطفى، إن الله اصطفى، اصطفى، ألف الصاد الطاء الفاء، ألف مقصورة، أقدم، أقدم، أقدم أربعة، استخدم، استخدم، ألف السين التاء الخاء الدال الميم، تفاهم، تفاهم. فإذا تركبت من ماذا؟ من أكثر من ثلاثة أحرف، من أربعة ومن خمسة، وهذا وقد تكون أكثر، قد تكون أكثر. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ في القسمة الرباعية، وقد بينا في هذا السؤال بماذا تتكون الكلمة، وذكرنا القسمة الرباعية، فإذا فهمنا من أين وبما تتكون الكلمة، فهناك سؤال يطرح في هذا الموطن أو يطرح بقوة، يفرض نفسه كما يقول، لو هو هل الأصل، وهذا لا بد من هذا السؤال، لا بد من فهمه، هل الأصل في الوضع للأسماء أم للحرف؟ هل الأصل في الوضع للأسماء أم للحروف؟ لأن الواضع لما وضع، هل وضع الحروف أولا أم وضع الأسماء؟ هل الأصل في الوضع للأسماء أم للحروف؟ أعيد السؤال، هل الأصل في الوضع للأسماء أم للحروف؟ مفهوم هذا السؤال؟ الجواب، الأصل في الوضع للأسماء، والحروف استنتجت من الأسماء، والحروف استنتجت من الأسماء، فزيد الحروف التي تتركب بها الأسماء استنتجت من ماذا؟ استنتجت من أسماء. عاصم هذا اسم وضع هكذا، اسم على الذات، ثم نأخذ منها الحروف، نستنتج منها الحروف، عاصم، علي، علي، إذن فلذلك قال العلماء فقد ينظر الرجل إلى ما تتركب به الكلمة فيظن على أن الحروف هي الأصل في الوضع. لذلك نبهنا هنا لكي تعلموا أن الأصل في الوضع للأسماء، وإنما الحروف يعني ماذا؟ الحروف استنتجت من الأسماء فقط. هذا فيما يتعلق بالأسباب التي ذكرها بعض العلماء. وما هي الأسباب التي ذكرها؟ يعني كون المصنف، ما يتعلق بكون المصنف بدأ بالكلام على الكلمة، قلنا لسببين اثنين أو ثلاثة، ذكرنا السبب الأول، ذكرنا السبب الثاني، ذكرنا السبب الثالث، زاد بعضهم سببا رابعا. ما هو السبب الرابع؟ هذا السبب هو في الحقيقة هو نفس السبب الثالث، ولكن فيه إضافات وزيادات وفوائد كثيرة يعني أغفلها صاحب السبب الثالث. يقولون إن النحو وضع لماذا؟ لإقامة الكلام العربي الفصيح بالدرجة الأولى. لماذا وضع النحو؟ لإقامة الكلام العربي الفصيح بالدرجة الأولى، لإقامة الكلام، الكلام، الكلام من؟ أي كلام؟ العربي الفصيح. فلا بد أن يقوم الإنسان كلامه العربية الفصيحة. فلذلك لا بد أن نبدأ بماذا؟ إذا كان الأصل في علم النحو من حيث هو وضع لماذا؟ وضع لإقامة الكلام العربي الفصيح بالدرجة الأولى. إذن لا بد أن نبدأ بماذا؟ أن نبدأ بالكلمة ولا أن نبدأ بما وضع لإقامة الكلام العربي؟ أن نبدأ بما وضع لإقامة الكلام العربي الفصيح. ما هو الذي وضع لإقامة الكلام العربي الفصيح؟ الكلام، الكلام. لذلك لا بد أن نبدأ بفهم الكلام النحوي المصطلح عليه، ولذلك بدأ به المصنف مع ضبط قيوده الأربعة، مع ضبط قيوده الأربعة، وهو أهم حصول، أهم وماذا؟ حصول هذه القيود الأربعة، أهم وماذا؟ أهمها من هذه القيود الأربعة. ما هي القيود الأربعة؟ اللفظ، التركيب، الإفادة، الوضع. أهم هذه القيود الأربعة ما هو؟ حصول الفائدة. أهمها حصول الفائدة التي يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا ومتشوفا بعدها لشيء أو للفظ آخر. فإذا قلنا مثلا محمد وسكتنا، وإذا قلنا مثلا الجهاد وسكتنا، الجهاد وسكتنا، محمد وسكتنا، القرآن وسكتنا، المستمع هنا يظل منتظرا ما يتم به الكلام أم لا؟ يظل منتظرا، يعني ينتظر ما تتم به الفائدة مطلقا. ولفظ الإطلاق هنا سواء كانت الفائدة معلومة للسامع أو كانت غير معلومة. يعني إيش معنى معلومة للسامع؟ قديمة، قديمة كانت أو جديدة، لا فرق في كون الفائدة قديمة. يقول الإنسان انتظروا سأفيدكم فائدة، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الخبز الفطير سريع الانهضار، النار محرقة، الماء يروي، الماء يروي. هذه كلها فائدة لكنها قديمة. ولذلك بعضهم قال حتى ولو كانت قديمة لا فرق، لأن اللفظ أفاد فائدة تامة يصح الاكتفاء بها، وأن اللفظ اشتمل على الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية يرحمك الله. بعضهم اشترط أن تكون الفائدة جديدة كما سيأتي إن شاء الله. فالصحيح أن نقول الفائدة مطلقا، بمجرد ما تأتي الفائدة جديدة كانت أو قديمة يصح الاكتفاء بها. فإذا اشتملت الجملة على المسند والمسند إليه نقول هذه فائدة، أو اشتملت على المحكوم والمحكوم عليه، أو اشتملت على المحمول والمحمول عليه، هذه كلها ألفاظ مترادفة لشيء واحد، يقال له المسند كما يقال له المحكوم، ويقال له المحمول، يقال له المسند إليه كما يقال له المحكوم عليه والمحمول عليه. لأن الكلام المفيد لا بد فيه من ماذا؟ الكلام المفيد لا بد فيه من مسند ومسند إليه، أو قل لا بد فيه من محكوم ومحكوم عليه، أو قل لا بد فيه من محمول ومحمول عليه. فإذا كان خاليا من المسند والمسند إليه أو من أحدهما فلا يمكن أن يكون كلاما في اصطلاح النحويين، ربما أن يكون ماذا؟ أن يكون كلمة، وربما أن يكون ماذا؟ كلاما في اللغة، وربما أن يكون ماذا؟ كلما، لكن لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون كلاما في اصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين. فإذا جاء بكلام اشتمل أو بجملة اشتملت على المسند والمسند إليه، هذه الجملة قديمة كانت أو جديدة، نقول هذا كلام في اصطلاح ماذا؟ النحويين، هذا كلام في اصطلاح النحويين. سؤالنا الآن، إذا كان الكلام لا يعتبر مفيدا إلا إذا وجد فيه مسند ومسند إليه، أو كما قلنا أو محكوم ومحكوم عليه، أو محمول ومحمول عليه، فكيف نعرف؟ ما هو الضابط؟ ما هو الميزان لنعرف أن هذا مسند إليه ومحكوم عليه ومحمول عليه، وذاك مسند ومحكوم ومحمول؟ هل هناك ضابط نفرق فيه ونضبط به المسند إليه من المسند، والمحكوم عليه من المحكوم، والمحمول عليه من المحمول؟ الجواب نعم، المسند إليه أو سميه المحكوم عليه أو المحمول عليه يعتبر كالموصوف، يعتبر كالموصوف، والمسند أو المحكوم والمحمول يعتبر ماذا؟ كالصفة، كالصفة. المسند إليه يعتبر كالموصوف، والمسند يعتبر كالصفة. بل هناك ممكن أن نأتي بعبارة أدق وبيان أوضح، نقول لاحظوا هذه قاعدة لتضبط بها المسند والمسند إليه، وهذه وإن كانت مسائل تتعلق بعلم البلاغة وبعلم المنطق أيضا، لكن ضروري من ماذا؟ ضروري من الكلام، ولو من باب أشار فأشار في هذا لنعلم أن الكلام مفيد أو غير مفيد، لنعلم أن الكلام عند النحويين أو عند اللغويين. عندنا قاعدة، هذه القاعدة أو سميها ضابطا، قاعدة أو ضابط، هذا الضابط يبين لك بأن هذا مسند إليه وهذا مسند، بمجرد ما تسمع مثالا تستطيع أن تحكم بأن هذا مسند. بماذا تحكم؟ بالضابط الذي أذكر لكم، لكن إذا حفظتموه، وهو الضابط سهل جدا جدا، فيقولون في أقرب وأدق وأوضح عبارة، كل ما دل على الذات، لاحظ، كل ما دل على الذات فهو مسند إليه. وطبعا عندما نقول مسند إليه قل محكوم عليه وقل محمول عليه، لأن هذه عبارات ثلاث ولكن تؤدي معنى واحد، كل ما دل على الذات فهو مسند إليه، وكل ما دل على ماذا؟ على الوصف فهو مسند. كل ما دل على الذات فهو مسند إليه، وكل ما دل على الوصف فهو مسند. وهل بعد هذا البيان من بيان؟ كل ما دل على الذات فهو ماذا؟ مسند إليه. زيد قائم، زيد قائم، عاصم، زيد قائم، كل ما دل على الذات زيد ذات ولا ليست ذات؟ ذات. إذن إذا كان زيد ذات يكون مسندا إليه أم مسند؟ مسندا إليه. كل لا شو القاعدة؟ كل ما دل على الذات فهو مسند إليه، وكل ما دل على الصفة القيام صفة هذا مسند ولا مسند إليه؟ مسند. القيام مسند إلى الحائط ساقط. الحائط ذات ولا صفة؟ ذات. ذات. والسقوط صفة ولا ذات؟ صفة. أين المسند إليه؟ الحائط ولا السقوط؟ مسند إليه الحائط. أين المسند؟ السقوط. السقوط. فكل ما دل على الذات فهو مسند إليه، وكل ما دل على الصفة فهو مسند. هناك قد يقول قائل منكم أنا لم أفهم هذا الضابط، هل بعد هذا البيان من بيان أقرب ومن ضابط أوضح ومن إفهام أفهم ومن تصريح أصرح مما سبق؟ الجواب نقول نعم، نعم هناك ضابط يقرب ويبين للطالب الفرق بين المسند والمسند إليه. يلا ما هو هذا الضابط؟ هذا الضابط الواضح. تريد ضابطا أوضح من هذا؟ نعم نريد ضابطا أوضح من هذا. ما هو الضابط الأوضح للمسند إليه؟ نقول المسند إليه، افهموا هذا واحفظوه، المسند إليه هو كل مبتدأ له خبر، هذا الأول. فبالإعراب تعرف، هو كل مبتدأ له خبر، أو كل فاعل تام، أو كل فاعل تام. والفاعل التام احتراز من ماذا؟ من الناقص. من الناقص، لأن الفاعل إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، وذو تمام ما برفع يكتفي. فعل تام. أو فاعل الوصف، أو كل فاعل الوصف، أو كل فاعل الوصف، اسم فاعل مثلا يرفع الفاعل، أو كل فاعل الوصف، اسم الفاعل وأمثلة مبالغة وصفة مشبهة، يعني كل فاعل الوصف. أو مفعول أول لظن وأخواتها، أو مفعول أول لظن وأخواتها. إذن الأول مبتدأ له خبر، الثاني فاعل تام، الثالث فاعل الوصف، الرابع مفعول أول لظن وأخواته، الخامس مفعول ثان لأعلم وأرى. مفعول ثان لأعلم وأرى، هذا كم؟ خامس. أو أسماء النواسخ، أو أسماء النواسخ، كم هذا؟ ستة. هذا المسند إليه لا يخرج عن هذه. الآن اضبط لي هذه النواسخ، أسماء النواسخ، يعني كان وأخواتها، ها؟ فأسماء النواسخ كان زيد قائما، فزيد ماذا يكون هنا؟ مسند إليه، وقائما ماذا يكون؟ مسند. مفهوم؟ إذن مبتدأ له خبر، مبتدأ إذن سيكون مسند، سيكون مسندا أم مسندا إليه؟ مسندا إليه. طيب فاعل ماذا يكون؟ مسندا أم مسندا إليه؟ مسندا إليه، مسندا إليه. طيب فاعل الوصف ماذا يكون؟ مسندا أم مسندا إليه؟ مسندا إليه. مفعول أول لظن وأخواتها، لأن ظن وأخواتها تنصب مفعولين. مفعول ثاني لأعلم وأرى، لأن أعلم وأرى تنصب ثلاثة مفاعل. ثم أسماء النواسخ، أسماء النواسخ، مفهوم هذا؟ مثلا أعطني مثال مبتدأ له خبر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. من يعرب هذا المثال؟ محمد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، الرافع له، الرافع المبتدأ الابتداء. الابتداء عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ عامل معنوي. طيب العامل المعنوي يظهر ويقدر؟ لا يظهر ولا يقدر. ما هو الابتداء؟ جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. أحسنتم. ماذا قال ابن مالك في هذا؟ ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء. طيب الابتداء قلنا عامل معنوي، ما هو البيت الذي ذكرنا؟ ما هو البيت؟ العامل المعنوي قل شيئان الابتداء. يا إخواني هذه هذه قواعد ضرورية، هذه قواعد ينبغي أن تحفظ كما تحفظون الفاتحة. رسول ما هو؟ خبر، لأن المبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر. الخبر كيف يكون؟ منصوب أم مجرور؟ مرفوع. مرفوع. وعلامة رفعه؟ الرافع له. قيل المبتدأ وقيل الابتداء وقيلهما معا. هناك قول آخر رابع سيأتينا إن شاء الله، الآن حصلوا الثلاث وسيأتي قول رابع. رسول مضاف، الله مضاف إليه. مضاف إليه كيف يكون؟ منصوب ولا مجرور؟ دائما وابدا ولا عنده حالات؟ دائما وابدا المضاف اليه. اما المضاف على حسب العوامل. العامل فيها الجر. مذاهب قيل المضاف والمضاف المضاف، وقيل الاضافه، وقيل الحرف المنوي. ولهذا قال وجر بالمضاف ما اليه اضيف في مذهب سيبويه ومذهب الزجاج حرف خفض والاخفش الاضافه الذي ارتضى. طيب وابن مالك يقول والثاني يجرر، المراد بالثاني من؟ المضاف إليه. طيب شاهد عندنا هنا، أين المسند إليه وأين المسند؟ أنت عاصم. المسند إليه قلنا ينبغي أن يكون ذاتا، محمد رسول الله. محمد المسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. مسند إليه لماذا؟ لأنه ذات. أحسنت. رسول ماذا هذا؟ مسند. لأنه ماذا؟ صفة ولا ذات؟ صفة ولا ذات؟ ذات. رسول ذات؟ صفة. صفة. رسول صفة. قبل أن تجيب دقق النظر وأمعي النظر. محمد صفة ولا ذات؟ محمد ذات. ذات اسم. رسول ذات ولا صفة؟ صفة. صفة. إذن فمحمد مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. مسند إليه. ورسول مسند ولا مسند إليه؟ مسند. مسند. هكذا تقول علي مجتهد. علي مبتدا كيف هو؟ مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. لماذا؟ لأنه ذات، ولأنه أيضا مبتدا، ولأنه أيضا مبتدا. طيب مجتهد مسند إليه ولا مسند؟ مجتهد مسند. لماذا؟ لأنه صفة. لأنه صفة وليس مبتدا، إنما هو خبر. والخبر يكون مسند ولا مسند إليه؟ مسند. يكون مسندا. والمبتدا يكون مسند ولا مسند إليه؟ مسندا. مسندا. مسند إليه. مسند إليه. أحسنت. مسند إليه. فلذلك احفظوا هذه القاعدة، اللي هو كل مبتدا له خبر فهو مسند إليه، وكل فاعل تام فهو مسند إليه، وكل فاعل لوصف فهو مسند إليه، وكل مفعول أول لظن وأخواتها فهو مسند إليه، وكل مفعول ثاني لظن لأعلم وأرى فهو مسند إليه. ماذا آخر قلنا؟ أسماء النواسخ. كل أسماء النواسخ فهي ماذا؟ فهي مسند إليه. مسند إليه. مفهوم هذا؟ يلا اذكر لي المسائل اللي قلنا. بماذا نعرف المسند إليه من المسند؟ نعرفه بماذا؟ بقاعدتين. قاعدة الأولى كل ما دل على الذات فهو وكل ما دل على الوصف فهو مسند. قاعدة أخرى أضبط، كل مبتدأ له خبر. لماذا قلنا له خبر؟ احتراز من ماذا؟ من فاعل سد مسد الخبر. كل مبتدأ له خبر أو فاعل تام أو فاعل الوصف أو مفعول الأول لضمن أخواتها، أو المفعول الثاني لأعلم وأرى، أو أسماء النواسخ، هذه كلها ستكون مسندا أم مسندا إليه؟ مسندا إليه. إذن احفظوها، إذا حفظتموها إن شاء الله نقول الجهاد فرض عين، فرض كفاية ابتداء، وفرض عين إذا هاجمنا العدو أو إذا وقعت أراضي المسلمين في أيدي المشركين. الجهاد فرض كفاية ابتداء. الجهاد هنا ذات ولا صفة؟ ذات. فرض كيف هو؟ صفة. الجهاد، الجهاد من يعرف الجهاد؟ الجهاد مبتدأ، مبتدأ. طيب لا تستحيوا، بالخطأ نصل للصواب، بالخطأ نصل للصواب، وإن سكت لحياء أو كبر أن تبقى على جهلك طول عمري. قل حتى ولو لم يكن صحيحا، فلا يمكن أن تعرف نفسك بأنك تفهم إلا إذا كنت تعرف، لأن الأستاذ يصحح لك. فلو كان الإنسان يسكت لا يستطيع أن يتكلم ينطوي يبقى على ماذا؟ يبقى جاهلا. ولهذا قالوا اثنان لا يتعلم، مستحي ومتكبر، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. الجهاد فرض كفاية. الجهاد شنو هذا، مبتدأ ولا خبر؟ مبتدأ. هذا مسند إذن. نعم مسند. مسند إليه. مسند إليه. مسند إليه. لأنه لماذا؟ لأنه خبر. نعم. مبتدأ. مبتدأ. لأنه مبتدأ. طيب خير. طيب مفهوم هذا إذن. طيب إذا نظرنا إلى المثال الأول محمد رسول الله، وإلى المثال الثاني علي مجتهد أو عاصم مجتهد، وإلى المثال الثالث الجهاد فرض كفاية ابتداء. مثلا محمد وعلي والجهاد، محمد وعلي والجهاد، هذه الأمثلة الثلاثة مسند إليه ولا مسند؟ مسند إليه. لماذا؟ لأنها مبتدأ، ونقول لها أيضا مسند إليه، ونقول لها اسم آخر ما هو؟ محكوم عليه، ونقول لها اسم آخر ما هو؟ محمول عليه. محكوم عليه ومحمول عليه ومسند إليه اسم واحد، اسم واحد. نعم مثلا علي مجتهد، محمد رسول الله، محمد نقول فيه مسند إليه، ونقول فيه محكوم عليه، ونقول فيه محمول عليه. هذه الكلمات الثلاث محمد وعلي والجهاد، هذه الكلمات الثلاث ماذا نقول فيها؟ مسند ولا مسند إليه؟ هذه الكلمات الثلاث مسند إليه. لماذا؟ لأنها كلمات ثلاث، كل واحدة منها كيف تعرب؟ كيف تعرب؟ تعرب كيف تعرب؟ تعرب قلنا مبتدأ، تعرب مبتدأ. ومجتهد ورسول الله وفرض كفاية ابتداء في الأمثلة الثلاثة كيف يكون هو؟ مسند. لماذا قلنا مسند؟ لأنه خبر. إذن المسند ومحكوم ومحمول لأنها كلمات ثلاث، كل واحدة منها كيف تعرب؟ كيف تعرب هذه الكلمات؟ خبرا، تعرب خبرا. مفهوم هذا؟ طيب إذا كان كذلك فما معنى، يعني لازلنا مع الكلمة الآن، إذا كان الكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على قول مفرد، إلا على قول مفرد، هذا في ماذا؟ هذا في اللغة. الكلمة في اللغة إذا كانت الكلمة في اللغة لا تطلق إلا على قول مفرد، وهل تطلق على غير القول المفرد؟ وهل تطلق الكلمة، الكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا ماذا؟ إلا على قول مفرد كما سبق بينا. الكلمة لا تطلق إلا على قول مفرد كما بينا في التعريف. هل الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة أو على الجمل المفيدة؟ احنا قلنا تطلق على القول المفرد. هل يمكن أن تطلق على الجملة أو الجمل المفيدة؟ الجواب نعم، تطلق الكلمة بالدرجة الأولى على القول المفرد، ولكنها هذا وضعا طبعا من واضع الذي وضعها لتدل على قول مفرد، ولكنها قد تطلق على الجملة أو الجمل المفيدة. إذا كانت تطلق على الجملة أو الجمل المفيدة فما برهانك على هذا وما هو دليلك على هذا؟ الدليل قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى ماذا؟ إلى قول العبد، العبد الذي عاين العذاب والعقاب يوم القيامة، فيقول ربي ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه كلمة، هذه كلها سماها ربنا سبحانه وتعالى كلمة، ربي ارجعوني معناها ربي ارجعني، ربي ارجعوني لعلي، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جملة، جمل ماشي جملة، جمل جمل مفيدة، ومع ذلك ماذا سماها ربنا؟ كلمة. قال كلا إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة هو قائلها. فقد يقول قائل منكم هذا الذي ذكرتم حول الكلمة بالنسبة لما اتفق عليه أهل اللغة، وطبعا في النحو عندنا التعريف لا بد أن يكون لغة واستراحة، لكن على ماذا تطلق بالنسبة لما اتفق عليه أهل الاستراح والنحات؟ مفهوم هذا السؤال؟ قلنا قد يقول قائل منكم هذا الذي ذكرنا حول الكلمة وهذا الذي ذكرتم حول الكلمة بالنسبة لما اتفق عليه علماء اللغة، بالنسبة لما اتفق عليه علماء اللغة، لكن يا ترى هل تطلق الكلمة بالنسبة طبعا لما اتفق عليه أهل الاصطلاح تطلق عليها أم لا تطلق في الاصطلاح؟ هل تطلق أم لا تطلق؟ الجواب الكلمة في الاصطلاح تطلق على القول المفرد الدال على معنى، حتى في الاصطلاح تطلق على القول المفرد الدال على المعنى، كلمة يقال لها قول مفرد دال على المعنى، هذا في الاصطلاح القول المفرد الدال على المعنى. ومثال ذلك زيد، قول مفرد يدل على معنى ولا لا؟ نعم، معنى ذات شخص، ذات شخص. أسد قول مفرد يدل على معنى ولا لا؟ الجواب نعم، يدل على أنها ذات ماذا؟ أسد حيوان مفترس، حيوان مفترس، لذلك قلنا أسد، قلنا أسد قول دال أو قول مفرد دال على معنى. فإذا تكون الكلمة على تعريف بعض النحويين بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد، لفظ وضع لمعنى مفرد. هنا يقول بعض المناطق هل اللفظ وضع هذا لفظ بالوضع أم بالقوة؟ لفظ بالوضع أم بالقوة أم بهما معا؟ قالوا هو لفظ بالوضع، قالوا هو على الصحيح لفظ بالوضع، ولذلك قالوا لفظ وضع لمعنى مفرد، وضع وضعه الواضع لمعنى مفرد ليدل على معنى، ليدل على معنى. ولذلك ابن هشام في قطر الندى ماذا قال؟ قال هو قول مفرد، هو قول مفرد. طيب السؤال ما هو، ما معنى قولهم قول مفرد؟ ما معنى قولهم قول مفرد؟ القول المفرد كما بيّن ابن هشام ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فمثلا إذا قلنا زيد، زيد زيد له أجزاء، أجزاؤه الظاي والياء والدال، زيد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فإن أجزاءه هي الزاي وزيد الزاي والياء والدال. هل إذا أفردت الزاي تدل على معنى من المعاني زا؟ الجواب لا، لا تدل على شيء مما يدل عليه الاسم. وإذا أفردت الياء هل تدل على شيء مما يدل عليه الاسم؟ لا تدل على شيء مما يدل عليه الاسم. وإذا أفردت الدال من اسم زيد هل تدل على شيء مما يدل عليه الاسم؟ لا أبدا. ولهذا دائما نعم الجواب دائما بخلاف قولنا غلام زيد. غلام زيد هذا لفظ مركب من كلمتين، الأولى غلام والثاني زيد، وزيد مركب من ثلاثة أحرف. ولكن بعض أجزائه إذا أفرد جزء من أجزائه الثلاث لا يدل على شيء، ولا يدل على شيء مما يدل عليه الاسم. الظاي عاصم مثلا، أخذنا العين من اسم عاصم، هل العين يدل على ماذا؟ على شيء مما يدل عليه اسم عاصم؟ لا. الألف يدل على شيء مما يدل عليه اسم عاصم؟ لا. كذلك نقول في ماذا؟ في زيد. لكن إذا قلنا غلام زيد هذا يدل على شيء مما يدل عليه؟ الجواب نعم، أن كل من جزئيه وهما غلام وزيد دال على ماذا؟ على جزء معناه. غلام يدل على أنه خادم، أو أنه إذا كان طفل صغير، وزيد يدل على ماذا؟ ذات. فلذلك هذا لا يقال له جزء، بل يقال له هذا جزء تجاوزا، بل يسمى هذا مركبا، مركبا إضافيا، لا يقال له مفرد. هذا مركب إضافي لا مفرد، مركب إضافي لا مفرد، مفهوم؟ طيب، ما معنى قول ابن هشام في القطر؟ فإن أجزاء المفرد، أجزاء المفرد زيد، شنو أجزاء المفرد ديالو؟ الزاي والياء والدال. إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. هل يعني أن الحروف في علم النحو أنواع وليس نوعا واحدا؟ الجواب نعم، يعني أن الحروف أنواع وليس نوعا واحدا. وإلى كم تنقسم هذه الأنواع؟ إلى قسمين، إلى قسمين، حروف معاني وحروف مباني، هذه في علم النحو. وسيأتينا إن شاء الله في علامة الاسم، يقول فالاسم ثم قال ثلاثة وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا من الحروف المعاني ولا المباني؟ الحروف المعاني. جاء لمعنى، فإذا القسم الأول شنو هو؟ حروف المعاني. القسم الثاني شنو هو؟ المباني، حروف المباني. طيب، ما هو ضابط وميزان القسمين؟ هل هناك ضابط يضبط القسمين؟ هل هناك ميزان يبين لنا القسمين علم المعاني، حروف المعاني وحروف المباني؟ وهل هناك ما يدل على عدد كل قسم ونوع كل قسم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. يعني القسم الأول مثلا حروف المعاني، ما معنى حروف المعاني؟ ماذا نقول بأن حروف المعاني؟ ماذا نقصد بها؟ لماذا نقول حروف المعاني وماذا نقصد بها؟ هذا سؤال. حروف المعاني، حروف المعاني هي كلمات لا تتم ولا يتم مدلولها إلا باستعمالها مع الاسم أو الفعل. حروف المعاني هي كلمات لا يتم مدلولها إلا باستعمالها مع الاسم أو الفعل، مع الاسم أو الفعل. هذا تعريف حرف أو حروف المعاني، هي كلمات لا يتم مدلولها إلا باستعمالها مع الاسم أو الفعل. ولذلك سيأتي إن شاء الله في تعريف الحرف ماذا نقول؟ كلمة دلت على معنى في غيرها. لا يتم مدلولها إلا باستعمالها مع الاسم كدلالة هل على الاستفهام، بينما نقول في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا، ونقول في الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان أو لأحد الأزمنة الثلاث. وقد سبق أن بينا أن اللغة في الاصطلاح ما هي؟ هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره. معنى في ذاته في ماذا يكون؟ في الأسماء والأفعال. ومعنى في غيره في ماذا يكون؟ في الحروف. ومعنى في غيره يكون في الحروف. إذن تذكرتم هذا التعريف؟ فلا، لاحظوا الآن أنا قلت لكم بأن هذه القواعد التي سبقت ستقفون عليها إن شاء الله وستحتاجونها. كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في غيرها. وسبق لنا في ماذا؟ في تعريف اللغة اصطلاحا هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان، معنى في ذاته في ماذا يكون؟ في الأسماء والأفعال. ومعنى في غيره في ماذا يكون؟ في الحروف. إذن الآن جاءنا ماذا؟ أن هناك حروف يقال لها حروف المعاني، حروف المعاني. وهل هي محصورة ومعدودة؟ الجواب نعم، هي محصورة ومعدودة. حروف المعاني هي محصورة ومعدودة. منهم من قال عددها 80، ومنهم من قال عددها 79 حرفا، 79 حرفا. وبالنظر إلى الحصر يظهر لنا أنها 79 حرفا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هل هي ثنائية أم ثلاثية أم رباعية أم خماسية؟ الجواب تأتي أحادية، كما تأتي ثنائية، كما تأتي ثلاثية، كما تأتي رباعية، كما تأتي خماسية، وهي أعلاها. حرف واحد هذا يسمى أحادي، حروف أحادية إذا كانت موضوعة على حرف واحد، ثنائية إذا كانت موضوعة على حرفين، ثلاثية إذا كانت موضوعة على ثلاثة أحرف، رباعية إذا كانت وضعت على أربعة أحرف، خماسية إذا كانت وضعت على خمسة أحرف، وهي ماذا؟ وهي أعلاها. طيب هل يزاد عليها؟ قالوا الجواب لا. ممكن أن نذكر الأحادية، لأن الأحادية عددها معروف، والثنائية عددها معروف، والثلاثية عددها معروف، والرباعية عددها معروف، والخماسية عددها معروف. فإذا جمعنا الأعداد ننظر هل هي 80 أم هي 79 نوعا. فلنأخذ ثنائية، نبدأ بالأحادية، عفوا بالأحادية، نبدأ مثلا همزة ثم باء ثم تاء، ماشي تكتب تاء باء باء تاء باء تاء ا باء تاء س ف ك ل، هكذا هكذا تكتب. نعم كما كتب عاصم، همزة بدون ألف طبعا، ثم باء يعني حرف فقط بدون أن تضيف إليه أل، لأن إذا قلت الباء أصبح ماذا؟ أصبح اسما، أصبح اسما لأنه قبل علامة الاسم. أ با تا، هذه كم؟ أ با تا، كم هذه؟ ثلاثة. سا فا كا، سا فا كا، نعم أ با تا سا فا كا، كم هذه؟ ستة. ا ب ت س ف ك، ستة. ل ما لم الميم، انا اقول هكذا اللام الميم النون، ولكن اكتبها حرف، حروف، حروف فقط دون ان تضيفوا اليها علامات الاسماء، علامات الاسماء. همزة ب ت سين فا كاف لام ميم نون ها و ألف يا ألف بدون همزة طبعا ألف يا ألف يا. لماذا ذكرنا هنا الهمزة والألف؟ أليس هما الهمزة والألف واحد؟ الجواب لا، الهمزة وحدها والألف وحدها. ولذلك يغلط من يقول لما تقول له ما هي حروف اللين حروف العلة، ماذا يقول؟ وأيون وأيون. هذا غلط. إذا قال وأيون حروف العلة كم هي؟ حروف اللين كم هي؟ ثلاثة. وايون وايون الواو والألف والياء. لكن إذا قال وايون بالهمزة كم هي؟ أربعة. معناها ليست كذلك، إنما هي كم؟ ثلاثة. وايون. فلذلك ذكرنا هنا مجموع الحروف التي ذكرنا في الأحادية كم هي؟ ثلاثة عشر حرفا. ثلاثة عشر حرفا، مفهوم؟ الثنائية، لعلنا نقف هنا في الثنائية كالعادة، يعني الدرس يبقى فيه ساعة وعشر دقائق، والسرد يأخذ إن شاء الله وقتا أكثر. فنقف إن شاء الله على حروف المعاني وعلى عددها وطبعا عرفنا حروف المعاني، قلنا هي كلمات لا يتم مدلولها إلا باستعمالها مع الاسم أو الفعل وعددها قلنا قيل 80 وقيل 79 حرفا. 79 حرفا. إذن من سيتولى منكم السرد أرجو أن لا تتأخروا، كالعادة كل مرة نقول من سيقوم بالصرد. هذا صارد البارحة هو الذي سيتم الصرد. يلا تفضل. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. وبعد نعم وبعد. ارفع صوتك جيدا. بحروف الجواب منها الواو، وأما هذه جرادة عن معنى التفصيل. نعم عيد لا دقيقة والفاء بعدها زائدة على توهم أما إشعارا بلزوم ما بعدها لما قبلها وقيل الأصل أما بعد فحذفت أما وعوض عنها الواو وأما هذه مجردة عن معنى التفصيل التفصيل عندنا أما أن تكون للشرط أو للشرط والتفصيل إما كذا وإما كذا يفصل فهمت كيف؟ تأتي للتفصيل يعني إما وإما نعم غرفة ياش؟ الجنان نعم ينبغي الإخوة أن يقوموا بإغلاق غرفة الجنان وإذا أغلقنا غرفة الجنان كارثة أغلق الصوت أما غرفة الجنان نريد أن ندخلها طيب أخي ممكن على معنى التفصيل اكتب بيتا اكتب بيتا تقول أما بفتح الهمز يا خليلي أما بفتح الهمز يا خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل أما بفتح الهمز يا خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل هذا أما بفتح الهمزة إما بكسر الهمز للتفصيل إما بفتح الهمز للتفصيل وعبارة أخرى وللتقسيم والتوكيد يا خليلي أنا نسيت العبارة ولكن هذا هو الشاهد أن أما إذا كانت بفتح الهمزة تكون للشرط والتوكيد والتفصيل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث نعم طيب فإما منا وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء هنا للتفصيل نعم أو متأخرا يعني هذا إما أنه يعني شخصها في ذهنه شخص هذه الخطبة في ذهنه أو شخص هذا الشرح في ذهنه وإما أنه بعد أن فرغ من الشرح وضع هذه الخطبة نعم المقصودة لأنها المقصودة بالذات ولا يخفى ولا يخفى لا يقال أن المعاني أن المعاني أن المعاني لا بد من إظهار النصب ونصبه ظهر طبعا ابن مالك يقول ونصبه ظهر نعم قالوا بعض المحققين والشرح الفاظ مرتبة والشرح يعني الإخوة يتابعون الصارد، لأن الصارد يظهر أن له نسخة جيدة. يعني سبق لكم أسماء الإشارة لا يشار بها إلا لمشاهد، مش المشاهد، كما أيضا قال هنا قاله بعض المحققين والشرح مشي والشراح. نعم. وهذه الدال دلالة يجوز فيه ثلاثة أوجه في الشكل، قل دلالة ودلالة ودلالة. نعم. مش الجرم، مش الجرم الجرم الذات، أما الجرم الذنب المعصية. نعم. الجرمي لا معان يستفاد منه معان كثيرة، معان. وسيأتي إن شاء الله أن المنقوص إذا كان مقرون بأل يكون في آخره هي المعاني، وإذا كان مجردا منها يقال معان. نعم. الحمد لله. دقيقة. عندكم عند بعض الإخوة في النسخ الألفاظ الأجرومية. الألفاظ الأجرومية. لو تغلق يا أخي. الألفاظ الأجرومية. بل هي لألفاظ مشي الألفاظ. لألفاظ مشي الألفاظ. تابع. صفته. لا وقال فهذا شرح صفته. لا وقال فهذا شرح صفته. شرح أو شرح. يعني يجوز لك أن تعرب ويجوز لك أن تحكي طبعا. أي موضوع، واللام بمعنى على أي موضوع. موضوع. نعم. ولا يتعلق. نعم. إيش هي؟ قل. طيب قال هذا شرح لطيف، هذا قال الشارح، فهذا شرح لطيف لألفاظ الأجرومية من أصول علم العربية. لابد أن تأخذ ما قال في الفوق ثم تأتي. هذا شرح لألفاظ، أي شرح على ألفاظ الأجرومية، شرح على ألفاظ الأجرومية، ولا يتعلق بشرح الأجرومية. ألفاظ الأجرومية لا تتعلق بشرح، هي على شرح، لأنه وإن كان مصدرا في الأصل شرح فلا ينحل الآن، لأن الفعل وإضافة الألفاظ إلى الأجرومية، يعني تعلم أن المصدر يسبك بالفعل وأن، فهنا لا يمكن أن ينحل، نعم، فيكون من باب إضافة الاسم إلى المسمى، أي الألفاظ المسمات بالأجرومية، أي الألفاظ المسمات بالأجرومية. لم يحصل فيها السبك، لم يحصل فيها السبك، لأنها من باب إضافة ماذا؟ الاسم إلى المسمى. فلو كانت هناك مثل الفعل وأن لحصل فيها السبك، مفهوم؟ نعم. طيب، أي نعم، إذا قلنا بها للبيان، نعم، على كل يلزم من شرح الألفاظ أجروم، أجروم، نعم، تابع جائز، نعم، لأن الآن لأن دقيقة، هذا الأخ حارث موجود معنا؟ إذا كان موجود يعني يقرأ لنا في النسخة الأصلية، فلا ينحل الآن لأن، فلا ينحل الآن لأن الفعل، لأن لعلها لا تكون لأن، لأن والفعل، لعل لأن، لأن إيش عندك؟ لأن لأن والفعل، لا شيخنا قرأت أي نعم، لأن إذن ينبغي أن تكون لأن والفعل، لأن والفعل، مفهوم؟ لأن والفعل، لأنها معلوم أنها تسبك، نعم، والفعل، نعم، لأن والفعل، تابع. ومؤلفها هو الإمام أبو عبد الله محمد، دقيقة، ومؤلفها هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود، مرتين محمد ابن محمد، محمد ابن محمد ابن داود السناجي، أجرم، أجرم بهمزة غير ممدودة، أجرم، أجرم، وهم ينطقون البربر يقولون، دقيقة أخي، يقول بأن يقولون بأنها أجرم أجرم يعني بقاف معقودة بقاف معقودة هكذا يقولون نعم وكان إماما لعشرين بقين نعم الجيزين نعم أي نعم كثير ما يتبع الكوفيين ولهذا قالوا بأنه هو كوفي نعم وفيما زادوه زادوه على البصريين كيفما نعم في أصولي في أصولي في أصول علم العربية في هذه المقدمة لا لا أنه ذكر إيش وليس المراد أنه ذكر أعد مقدمتي وفروع علم العربية تابعة نعم يعلم أن المبتدئ هو هو من شرع قد هذا هو اللي المراحل الثلاث، هذه هي المراحل الثلاث التي أتبعها دائما، المبتدئ والمتوسط والمنتهي. المبتدئ هو الذي لا يستطيع أن يأتي بمثال بلا أن يأتي بالدليل، والمتوسط الذي يستطيع أن يأتي بمثال لكن لا يستطيع أن يقيم عليه الدليل، والمنتهي يستطيع أن يأتي بمثال ويقيم عليه الدليل. نعم. أعمى. خصه به. نعم. أو مراجعة لا تقف هنا، اسمعني أخي، لا تقف، إما بتذكر مسألة لا تقف هنا، إما بتذكر مسألة أو مراجعة مسألة أو مراجعة أو استفادة أو مراجعة أو استفادة فائدة. نعم. لا، أو مراجعة أو استفادة أو استفادة فائدة، لأنها كأنها يعني كأنها مضاف مع المضاف إليه، وقالت كما لا يخفاك لا يمكن يجمع التنوين المضاف إليه. أو لاحظ كأنك قلت أو مراجعة فائدة أو استفادة فائدة، فأو استفادة كأنها جملة اعتراضية. فهمت؟ أو مراجعة أو استفادة. مبتدئ بالنسبة لما لم يتقنه. لا، لأنه منتهن. لا لاحظ، لأنه منتهن بالنسبة لما أتقنه، مبتدئ بالنسبة لما لم يتقنه. ولهذا يقولون كم من صغير، يقولون كم من صغير احتاج إليه الأكابر، كم من صغير احتاج إليه الأكابر، والناس يحكمون على الأكابر بالعلم وعلى الأصاغر بالجهل، ولذلك زاد في الفن زين وعطف الأطفال عليه من عطف الخاص على العام. نعم. من يقرأ هذه؟ من يقرأ؟ ونكتته أن غالبا من يقرأ هذه زين. المقدمة. المقدمة. ها؟ نعم أخي. مقدمة وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فناعة أو بدل. نعم أحسنت تابع. يعني يمكن أن يستغنى عن واحد يرادفه. نعم لأن الصغار والأطفال شيء واحد. نعم الصغار والأطفال. نعم هذا غالبا ما يكون الإظهار. اسمعني أخي، غالبا ما يكون الإظهار في موضع الإضمار لزيادة البيان، وفي بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكون نقصا ما ينبغي أن يظهر في موضع الإضمار، لأنه يكون ماذا؟ يكون هذا نقص يكون عيبا. نعم وإلا لو قال للممارسين فيه، للممارسين فيه لكان كافيا. نعم نعم المعظم هذا نعم أحسنت، أي المعظم أحسنت، يعني المفسر كالمفسر. نعم هذا اصطلاحات صوفية. هذا بعض النسخ يعني غير موجود عندهم هذا الكلام. لا دقيقة، والمراد بالمعدن هنا، والمراد بالمعدن هنا الطريق، والسلوك مصدر سلك أي وطريق السلوك أي وطريق. هذه كلها مصطلحات للصوفية. نعم. هذه كلها مصطلحات صوفية. المرسي أبي العباس المرسي المصري ولا قالوا ابن حازم وغيرهم يقول هذه كلها من الخرافات، كيقول ليس هناك نبي جاء لأهل الباطن ونبي جاء لأهل الظاهر، إنما الشريعة تحكم على الظاهر، المسائل الأخرى الله يتولى السرائر. نعم أي نعم. بعضهم كتب على أن أبي العباس كان لا يصلي المرسي، هذا طبعا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول الصوفية المعرفة إذا عرف خلاص ترتفع عليه الأحكام، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويرتكب كل الموبقات، هذا ارتفع عليه القلم. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذا كيسميه التضمين، كيسميه التضمين. كيسميه التضمين إذا كان التضمين يعني يأخذ حكم المضمن. نعم. نعم أي نعم إذا أو حكيت بالقول هذا معروفة، لكن يقول لك إنه يصح فتح الهمزة إذا قدرنا لام العلة. أنتم تعلمون أن أن أن أن, أن تفتح في مواضع وتكسر في مواضع، إذا كانت فاعلا أو نائبا أو مبتدأ أو خبرا أو بدلا أو مضافا إليه أو مجرورا، فإذا كانت مجرورا كيف تكون؟ تكون مفتوحة بأن لأن، وإذا كان مبدوء بها تكون ماذا؟ أو كان محكية بالقول أو حكيت بالقول إن تكون إن نعم، أو كانت بعد حيث أو بعد ثم، هذه تكسر. نعم نعم دقيقة شوف وعاد علي وعلى المسلمين من صالح دعواته نقطة نقطة وعاد علي وعلى المسلمين من صالح دعواته نقطة، إلى هنا انتهى الكلام، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. على ماذا تسأل؟ أين أي لماذا لماذا قلنا في دعائنا لا في دعائنا نفعنا الله ببركاته وأعاد علينا وعلى المسلمين من صالح دعواته نفتحها إذا قلنا لأنه تعالى على ذلك قدير لأنه بتقدير لام ماذا لام العلة والعلة في كوننا التجأنا إليه لأنه أو يمكن أن تكون ابتدأ بها الكلام واكسر في الابتداء نعم ايش هو السؤال نعم لما جعلت سؤالك مقصورا عليه تعالى دقيقة عندنا لما جعلت سؤالك مقصورا عليه تعالى كيف عندك أنت لما سألت هذا من ماذا عندك لما سألت هذا من الله ولم تسأله من شيخك نعم نحن عندنا لما جعلت سؤالك مقصورا عليه تعالى فأجاب ألا فأجاب إنه جدير ومعنى جدير حقيق حقيق نعم كفى حسبك والله تعالى أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا في المساء بإذن الله تعالى